قال: المسألة الأولى: إذا كان الصداق خمرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبدو صلاحها. نسأل الله العافية. هو كلام المؤلف وإن لم ينص فقصده بالنسبة للمسلم. ولذلك عندما نأتي لبعض كتب الفقه نجد أنهم ينصون على ذكر المسلم. هنا المؤلف لم يذكر لأنه يتحدث عن المسلمين، فالأمر معروف. إذن هو يتحدث عن المسلم، أما غير المسلم فلا يهمه ماذا أن يقدم خمرا أو غيره، لأنه إذا فسد الأصل عند عقيدته كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما بعد ذلك يأتي تبعا، وإن كان يعاقب على ترك الفروع زيادة. أما المسلم فهو الذي ينبغي أن يكون ورعا متقيا لله سبحانه وتعالى، ملتزما حدود الله مبتعدا عن محارمه. أو ثمرة لم يبدو صلاحها. كذلك أيضا الثمرة التي لم يبدو صلاحها، يعني لم تنضج، لا يجوز لله أن يقدمها، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولما سئل قال: أن تحمر أو تصفر، وفي رواية: أن تحمر أو تصفر، يعني أن تنضج، يعني تكون ناضجة، سواء كانت فاكهة أو كان القمح استوى على سنبله، وهذا أمر معروف عندنا جميعا. أو بعيرا شاردا. كذلك البعير الشارد كيف يقدم لها مهرا لا يستطيع ماذا، هو لا يثق، ربما يرد لكنه لا يقطع، إذن هو مجهول، هل يستطيع رده أو لا رده؟ هذا الذي في بطن الشاء أو الناقة هو لا يدري أيولد حيا ميتا وما نوعه، أيضا هذا مجهول. طير في السماء يطير، كيف يستطيع، قد لا يصل إليه. سمك في الماء، هذه كلها فيها غرر وجهالة. فقال أبو حنيفة: العقد صحيح. ولكن لننتبه، المؤلف هنا في هذا المقام ركز في مسألته على المحرمات، وأثار في آخر المسألة قضية تردد فيها ما يعني لا يعرف رأي مذهب فيها، وسنتكلم عنها، فلننتبه لهذا. يعني المؤلف هنا درس المسألة فيما يتعلق بالمحرم لعينه، أما التي فيها جهالة فنحن نعلق عليها عندما ترد كلمة المؤلف. فقال أبو حنيفة: العقد صحيح. فقال أبو حنيفة وأحمد: العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل. وعن مالك في ذلك روايتان. يعني العلماء في هذا المقام انقسموا إلى قسمين من حيث الجملة، ففريق منهم وهم الأكثر قالوا إن العقد صحيح والمهر في هذه الحالة غير صحيح لأنه محرم. ما الطريق؟ قالوا يرجع إلى مهر المثل. الإمام مالك فرق بين حالتين، بين أن يقدم هذا المهر قبل العقد وبين أن يقدم بعده، فإن كان قبله فلا يجوز وإن كان بعده فيجوز، فكأنه لاحظ جانب التيسير. قال: وعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، وهو قول أبي عبيد. إذن الإمام مالك في له روايتان، الرواية الأولى أن العقد يفسد مطلقا، وهذه هي الأولى حقيقة أن يوقف عندها في المذهب، وإن كنا نضعف هذا القول لكن هو أولى من التفريق، إذ لا داعي للتفريق ولا حجة له، لكن القول الأول في المذهب هو أنه إذا كان المهر حراما فإنه يسري إلى العقد. ما معنى يسري العقد؟ يعني يصل إلى العقد فيفسد العقد، فكأنه اعتبر الإمام مالك أو المالكية في ذلك نزل النكاح منزلة البيع، فإن البيع كما هو معلوم إذا فسد العوض فسد المعوض، يرجع ورد المعوض، إذا فسد العوض يعني المبيع رد المعوض، هذه قاعدة معروفة في البيع، إذا فسد العوض رد المعوض الذي هو الثمن. قال: والثانية إنه إن دخل ثبت ولها صداق المثل. إذن هذه رواية أخرى في المذهب فرق فيها بين الدخول وبعده. قال: وسبب اختلافهم هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك؟ من قال حكمه حكم البيع. أما الذين قالوا بمنع ذلك وهم المالكية فإنهم قاسوا ذلك على نكاح الشغار، وتعرفون نكاح الشغار هو أن يزوج المرء ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته ولا صداقة بينهما، فهذا نكاح لا يجوز وسمي نكاح الشغار، وسنتكلم عنه وسبب التسمية وهي قياسه على الكلب، وتعلمون إذا هذا فيه قبيح لحاله، إذا قاسوه على هذا. نعم. وأما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا لو كان العوض صحيحا، يعني المهر صحيحا، ألا يصح العقد؟ قيل بلى. قالوا فكذلك، أنتم ترون أنهم قاسوا العوض الفاسد على العوض الصحيح، هذا قياس مع الفارق، لكنهم يريدون أن يرتبوا على ذلك أمورا. قالوا فكذلك الحال هنا، أليس إذا كان المهر مجهولا أو مغصوبا يصح العقد بالاتفاق؟ قالوا بلى، حتى المالكية قالوا إذن فكذلك هنا، إذن هناك فرق بين العقد وبين ماذا؟ وبين المهر، فلا ينبغي أن يكون بشيء واحد، ولذلك فرقوا بين البيع وبين غيره. قال فمن قال حكمه حكم البيع قال يفسد النكاح بفساد الصداق. لماذا؟ لأنه إذا فسد العوض فإنه يرد المعوض كما ذكرت لكم، فإذا كان البيع فاسدا وجب أن يرد الثمن إلى صاحبه، هذا أمر مسلم. قالوا أي الفريق الآخر الجمهور، لكن ذلك لا ينطبق على النكاح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا فسد العوض فيه فلا يفسد ماذا؟ ما يقابل المعوض وهو العقد، فالعقد هنا صحيح لا يتغير، كما لو لم يكن هناك مهر أصلا، فليس هذا أعظم من أن لا يكون مهر. أليس النكاح يصح خلافا لمن شد في هذه المسألة، وخلافا للقول الضعيف الذي يرى أن المهر شرط؟ إذن يصح أن يعقد النكاح دون ذكر المهر. إذن قالوا كذلك هنا، فنعتبر أن المهر كأن لم يكن فنصححه، ثم نرجع في هذه الحالة إلى مهر المثل وهو الذي يتقرر في هذه الحالة. قال يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن. ونحن نقول هذا قياس مع الفارق، لأن البيع يفسد بفساد الثمن، لأن الثمن إذا فسد صرى على المبيع، وإذا فسد البيع رد الثمن أيضا، لكن الحال هنا مختلفة تماما، فإن العقد هنا لا يفسد، ودعوى الفساد من المالكية غير مسلمة، والقياس على نكاح الشغار صورته مختلفة، وجاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه هذا الأمر. قال ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد. لقد أحسن المؤلف هو هذا ما ذكرنا، بأن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد، ومن قال ذلك فقوله ضعيف. إذن إذا كان العقد من أصله ليس شرطا، وأنتم تعلمون قصة المفوضة، وبينا أن المفوضة ويقال المفوضة، والأشهر المفوضة على نوعين، تفويض بضع وهذا لا يذكر فيه الصداق أصلا، وتفويض المهر هو الذي يذكر فيه الصداق لكنه لا يحدد. إذن هنا يجوز أن يكون نكاح دون ذكر الصداق، ورسول صلى الله عليه وسلم قد زوج امرأة برجل لا صداق بينهما، لم يذكر صداق، إذن هذا أمر قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوج أخرى بنعلين وقال أترضين من نفسك ومالك بنعلين، ما قيمة النعلين؟ فقالت نعم، فأجاز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يمضي النكاح ويصحح بصداق المثل. والفرق بين نحن عندنا أمران، هناك عقد وهناك مهر. العقد صحيح لم يحصل فيه أي خلل، والخلل إنما حصل في المهر. إذا نقول بأن المهر فسد، هل يمكن تصحيحه؟ الجواب نعم. عندنا أيضا قاعدة ثابتة التقى حولها العلماء بأنه إما ليرجع إلى القيمة أو إلى مهر المثل. إذا حينئذ يرجع إلى القيمة وهي مهر المثل هنا، فيرجع إلى مهر المثل ويرتفع الإشكال ويبعد المحرم، فيكون العقد صحيح بحمد الله، وما قدم إنما هو صحيح أيضا. قال والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف، والذي تقتضيه أصول ماله. وأنا قلت لكم كثيرا من مزايا المؤلف أنه لا يتعصب لمذهبه، فهو مالكي، فهو هنا ناقد مذهبه في هذه المسألة، فهو يقول الفرق بين الدخول وعدمه ضعيف، يعني الفرق بين الدخول وقبل الدخول أمر ضعيف، لأن التفرقة تحتاج إلى دليل. كيف لا يحل هنا ويحل هنا؟ أنتم ربطتموه بالعقد، فهو يفسد العقد قبل الدخول وبعده، فلماذا فرقتم بينهما؟ إن هذا تفريق بلا مفرق وبلا دليل، فينبغي أن يرد ذلك القول. قال والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع. من الأسس المهمة أيها الإخوة لكل فقيه يدرس مذهبا من المذاهب أن يعرف أصول المذهب، ونحن نجد أن المذاهب الأربعة تلتقي في أصولها الكبرى، فهي تلتقي عند الأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع وبالقياس، وإن اختلفوا فيما يتعلق بالرأي بسطا وتقليلا، لكنهم يختلفون مثلا في المصالح المرسلة وفي قول الصحابي. إذا كل مذهب من المذاهب قد ينفرد بأصل من الأصول، فينبغي لك أيها الفقيه ويا أيها الأصول إذا أردت أن تدرس مذهبا من المذاهب، فلكي تطل على هذا المذهب ولكي يكون عندك مدخل تسير في ضوئه، ينبغي أن تعرف أصول هذا المذهب، فأصول هذا المذهب تقرب لك. ولذلك دراسة قواعد المذهب إنما هي تقرب لك فروع هذا المذهب وتجعلك تقف على خبايا وأسرار هذا المذهب. لكنك لو دخلت هذا المذهب من غير الطريق المعروف ومن غير أبوابه، فإنك ستتيه في مسائله ولا تستطيع ضبطها. إذن المؤلف هنا لم يعرف رأي المالكية في المسألة، لكن لأنه عرف أصولهم فقال إن أصول المذهب تقتضي التفرق بين أن يكون المهر محرما لعينه وبين أن يكون مجهولا مثلا، أو أن يكون أيضا غير مقدور على تسليمه، أو أن يعدم أيضا قبل تسليمه. وهذا الذي قاله المؤلف هو صحيح، وهذه مسألة فيما أعلم موضع اتفاق بين الأئمة الأربعة. إذن هناك فرق بين الجهالة وبين ما هو محرم لعينه، ففيما يتعلق بالجهالة لم يقل أحد بأن العقد يفسد، لكن هناك عرفتم أن المالكية قالوا بفساد العقد. إذن أصول مذهب مالك، بل أنا أقول وفروع مذهب مالك، تلتقي مع الأئمة الثلاثة الآخرين في أن العقد هنا لا يفسد، وبذلك يكون هناك فرق في المذهب المالكي بين مسألة أن يكون المهر محرما لعينه وبين أن يكون مجهولا، فهم في الجهالة ينضمون إلى بقية الأئمة فيوافقون، فيكون الأئمة الأربعة قد التقوا في هذه المسألة. لكن هذا أيضا يتطلب أيضا أنه عند الجهالة يرجع إلى مهر المثل، لكن قصدي أن المالكية لا يبطلون العقد في هذه الصورة فلننتبه، فهذه أوردها المؤلف دون أن يبينها، وهذه من القضايا التي ينبغي أيها الإخوة أن يكون من يدرس هذا الكتاب وأن يدرسه ينبغي أن يلاحظ مثل هذه الإيماءات والإشارات التي ينبه إليها المؤلف، وهو قد أعطانا إشارة لكنها إشارة صحيحة، وهو لم يستمدها من فرع وجده في المذهب، لكنه أخذها من أصول المذهب فجاءت صحيحة لأنها تلتقي مع أصول المذهب، وهي أيضا فرع من فروعه وافق فيها المالكية غيره. قال: ولست أذكر الآن فيه نصا، ولكنني بينت لكم أن هذا هو مذهب المالكية فيما عنه.